الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله تعالى في التعليق على كتاب تقريبة المرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكما هو معلوم قد تقدم أن هذا الكتاب أصله رسالة بعث بها شيخ الإسلام رحمه الله إلى أهل تدمر، معروف بالرسالة التدمرية، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قسمها إلى بابين: الباب الأول كلام في التوحيد والصفات، والباب الثاني أو أصلين: الأصل الأول كلام في التوحيد والصفات، والأصل الثاني في الشرع والقدر. وذكر أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات الذي يقابل التصديق والتكذيب، والكلام في باب الشرع والقدر من باب الأمر والنهي، من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي والذي يقابله الامتثال أو عدمه. ثم بدأ الكلام في الأصل الأول في الصفات، قدم المقدمة، ذكر سبيل الزائغين في هذا الباب، باب الصفات، وذكر أنهم نوعان: معطلة وممثلة. ثم ذكر أن المعطلة أربعة أصناف أو طوائف، بدأ بالأشاعرة والماتريدية، ثم الأعلى منهم تعطيلا المعتزلة، ثم الجهمية، وآخرهم غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية. كل هؤلاء معطلة، بعضهم أشد تعطيلا من بعض. ثم ذكر بعد ذلك أصلين ومثلين وخاتمة. ذكر في الأصلين، أصل أول يقول القول في الصفات كالقول في الذات، رد به على الممثل والمعطلة. والأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعض، رد به على من؟ على أشعرية. وذكر أيضا مثلين وهما الروح ونعيم الجنة، فرد بهذا المثل وهو الروح على أهل التعطيل وأهل التكييف، أهل التعطيل وأهل التكييف أو التمثيل، ورد أيضا به على أهل التعطيل. كذلك ذكر نعيم الجنة المثل الثاني وهو نعيم الجنة، وبه رد على أهل التعطيل على المعطلة. إذن هذان هما الأصلان والمثلان. ثم بعد هذين المثلين ذكر الخاتمة، والخاتمة تشتمل على ست قواعد، ذكرنا في الدرس الماضي أو الأسبوع الماضي منها خمسة، وبقي أو ذكرنا منها خمسا من القواعد. ونختم إن شاء الله في هذا اليوم هذه المقدمة بذكر القاعدة السادسة. ثم بعد هذه القاعدة السادسة ننتقل إلى الأصل الثاني، وهو الكلام في الشرع والقدر، الشرع والقدر. طيب، نقرأ في هذا أو هذه القاعدة السادسة ونعلق حيث يحتاج إلى تعليق، وإن شاء الله نحاول أن نكمل هذا الكتاب إلى غدا حوالي الساعة العاشرة صباحا لو وفقنا وأكملنا، حتى نبدأ بعد الظهر في كتاب فتح رب البريد بتلخيص الحموية، نقدم فيه ما يسر، ثم الأسبوع القادم نكمل كتاب فتح رب البريد، وربما انتقلنا إلى كتاب آخر مثل كتاب القواعد الفقهية، والأسبوع الذي يليه بعد القواعد الفقهية نأخذ مدنا الرحبية الفرائض. قد يأخذ معنا أسبوعا أو يبقى منه يسير في الأسبوع الذي يليه، نحاول أن نجعله في دورة واحدة، وختام الدورات في المقدمة الأجرمية. وسيكون امتحان في هذه الكتب الأربعة: الواسطية والطحاوية وتقريبة المرية وتنقص الحموية، يكون في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله، لأن الأسبوع القادم نكمل فيه الحموية. فالأسبوع الذي يليه الساعة السادسة تماما أو الساعة الخامسة والنصف يكون امتحان في هذه الكتب الأربعة في العقيدة. فالإخوة طلاب كثير من الآن يحفظوا وما مثلان الواصل والطحاوية، يسير يعني حفظهما يسير وليس صعبا، يحفظ المتنان، وكذلك يقرأ شرح التدمرية وشرح الحموية وكذلك شروح الواسطية والطحاوية. وهكذا يكون الطلاب قد استفادوا حقا من الدورة بالحفظ والمراجعة والامتحان، يكونوا قد حققوا الهدف المشهود من هذه الدورات. طيب نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وجهتنا من الحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح بن شيخ رحمه الله في كتاب تقريب التنبؤية القاعدة السادسة لظاهر ما يجوز لله ويمتنع عنه ذكر إثباته. يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر ضوابط النفي وضوابط الإثبات. ما هو الضابط في نفي الصفات السلبية عن الله تعالى، وما هو الضابط في إثباتها؟ ضوابط النفي والإثبات. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات. تقدم معنا أن الصفات إما ثبوتية وإما سلبية، إما صفات ثبوتية أثبتها الله تعالى، أو صفات منفية أو سلبية. كما سبق فلا بد من ضابط لهذا وذاك. الضابط في النفي أن ينفي عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والقرص والنوم والموت ونحو ذلك. نعم، من ضابط النفي كل صفة عيب أو نقص هذه منفية عن الله تعالى. إذا ما هو ضابط في نفي الصفات السلبية؟ أن تكون صفة دالة على النقص كالموت والعمى والصمم والخرس والجهل. إذن هذا الضابط الأول. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. يعني إما يكون الصفة أصلا هي صفة نقص، أو تكون يكون النقص في الصفة. فالنوم نقص في الحياة، والتعب نقص في القوة والقدرة، كل هذه أشياء تنقص في الصفات، هذه أيضا منفية. هذه أيضا منفية. نعم. ثالثا مماثلته للمخلوقين، أن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. الضابط الثالث هو التمثيل في الصفات المنفية. أي صفة تدل على التمثيل هذه منفية، أي صفة ثبتت على وجه التمثيل هذه منفية عن الله تعالى غير ثابتة. إنما الثابت لله تعالى هو ما كان لائقا به وكان منزها عن التمثيل. فمن أدلة اتباع الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى لله وهو الوصف الأعلى يستلزم اتباع كل صفة عيب. هذا الدليل الضابط الأول وهو كل صفة عيب. قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، لازم هذا أن كل وصف ناقص فإن الله تعالى ينزه عنه. ومن أدلة الاتفاق الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب التعب، وهو نقص في القدرة، نقص في القدرة والقوة، هو نقص في القوة أو القدرة، والله تعالى منزع عن النقص في الاستفادة. نعم. ومن أدلة الاتفاق الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. ولهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. نعم. طيب لماذا قال لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه؟ لأن هذا الضابط بهذا الفهم استعمله أهل التعطيل، فهم بدعوى نفي التشبيه نفوا الصفات الثابتة. يقول هذا ليس هو الضابط الوحيد في نفي الصفات أو في الصفات المنفية، إنما لا بد أن تكون صفة صفة نقص، وأن تكون صفة أو صفة عيب، أو يكون نقص في الصفة، هذه من الضوابط. فلا يصح الاعتماد على مجرد في التشبيه، لأن هذا الضابط الغير منضبط استغله أهل التعطيل فعطلوا به الصفات، فنفوا عن الله تعالى صفة الوجه قالوا حتى لا يقع في التشبيه، ونفوا عن الله صفة اليدين قالوا لأن لا نشبه. إذن لا يعتمد في النفي على مجرد نفي التشبيه. لا. الأول أنه أريد بالنفي نفي التشبيه المطلق، أي نفي التساوي بكل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا له من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه. نعم، إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي المطلق، لم يقل أحد إن المخلوق يشابه الخالق أو يماثل الخالق في كل شيء، سواء بسواء في الواجب والممتنع والجائز، هذا لم يقل به أحد من الملل كلها. لم يقل أحد إن الخالق يماثل المخلوق في كل شيء عياذا بالله، لم يقل هذا أحد، إنما من قالوا بالتشبيه قالوا به في بعض الصفات، مثل بعض الصفات، لكن لم يقل أحد بالمماثلة المطلقة. إذا نفي التشبيه إن أريد به نفي وضع التشابه فهذا تحصيل حاصل، هذا لغ من قولنا. بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والمتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يكون هو عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبلاهة الحسن انتفاء، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بنفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح. إن أريد بالنفي هو إنكار القدر المشترك فهذا كلام باطل، إنكار القدر المشترك هذا لا يصح، لأن هناك قدر مشترك. فمثلا صفة الحياة، الله تعالى موصوف بالحياة الكاملة، والإنسان الحي يوصف بالحياة، هناك قدر مشترك وهو الاشتراك في أصل الصفة لا في حقيقتها وكيفيتها، الاشتراك في أصل الصفة. فلا يصح نفي مطلق التشابه أي إنكار القدر المشترك، لأن إنكار القدر المشترك هو إنكار للصفة. العلم مثلا يوصف الإنسان بأنه عليم لأنه ذو علم، طيب والله تعالى هو العليم، هناك قدر مشترك وهو الاشتراك في أصل الصفة لا في حقيقتها. كذلك السمع والبصر، الله هو السميع البصير، الإنسان هو السميع البصير، إذا هناك قدر مشترك. وهذا لا يعني إثبات هذا القدر المشترك لا يعني التماثل، لا يعني التماثل، كما تقول قوة البعير قوة الفيل وقوة النملة، لهذه قوة لهذه قوة، هناك قدر مشترك بين قوتين، القدر المشترك هو أصل القوة، فإنكار القدر المشترك هو إنكار للصفة من أساسه. نعم. فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر. إذن هناك قدر مشترك يشتركان فيه، علم وعلم، حياة وحياة، وسمع وبصر، قدرة وقدرة، هذا قدر مشترك موجود، وهناك قدر يختص به كل موصوف عن آخر. إذن هناك قدر مشترك وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر. هذا القدر المشترك هو نوع تشابه، أن هذا الأول الاشتراك في أصل الصفة، الاشتراك في أصل الصفة هذا نوع تشابه، إذا يشتبهان من حيث ثبوت الصفة، صفة الحياة صفة الحياة، السمع السمع، هذا التشابه. تشابه لكن في ماذا؟ هل في الحقيقة والكيفية أم في القدر المشترك أو في أصل الصفة؟ في أصل الصفة، الاشتراك في أصل الصفة نوع تشابه لكن لا يعني التمثيل، هذه واضحة؟ الاشتراك في أصل الصفة نوع تشابه ولكنه لا يعني، لا يعني ماذا؟ لا يعني التشبيه، لا يعني التمثيل، لا يعني التماثل بين الموصوفين. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى توكل على الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه لا تسبق عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم مدعوة بفناء، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا عرفنا أن الحياة وصف مشترك، الحي ويخرج الحي من الميت وهو الميت من الحي، إنسان حي وخالق حي، فالحياة وصف مشترك، لكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به، هذا المعنى، حياة المخلوق ناقصة وحياة الخالق كاملة. هنا القدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص لأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، فحينئذ لا محذور في الاشتراك في هذا المعنى الكلي. لا محذور في الاشتراك في المعنى الكلي، يعني معنى الحياة ثابت، المعنى ثابت للخالق وللمخلوق، المعنى الكلي ثابت، لكن التماثل هو الممتنع، الاشتراك في حقيقة الحياة هذا الممنوع والممتنع. وإذا وإنما محذور أن يجعل أحدهما مشاركا أو أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. هذا هو المحذور. مشاركا يعني أن تكون الحياة كالحياة سواء بسواء، هذا مستحيل، لكن أصل الصفة ثابت لكل من الخالق والمخلوق. ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض. نعم، إنكار القدر المشترك يعني التعطيل المحض. إنكار القدر المشترك يعني التعطيل، تعطيل الصفة. إذن لا صفة، لا صفة أصلا إذا أنكر المعطل القدر المشترك وهو الحياة ثبوت الحياة للخالق والمخلوق، أن هناك أصلا قدر مشترك، أنكر هذا القدر المشترك إذا أنكر الصفة كلها، عطل. لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة الوجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا التأذي الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالمعدوم باشتراكه مع في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم. فإن نفي عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ذلك أشد وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. طيب مثلا صفة الوجود، صفة الوجود الآن الإنسان موجود أو المخلوق موجود والخالق موجود، إذا هناك اشتراك في أصل الصفة، صفة الوجود. لو أن المعطل يعتمد على نفي التشبيه في نفي الصفات يلزمه أن ينفي الوجود. لماذا؟ لأن الوجود صفة الوجود يتصف بها المخلوق، صحيح؟ المخلوق متصف بالوجود. إذا كان لا يمكن أن يكون هناك اشتراك في الصفة بين خالق ومخلوق، إذا المخلوق موجود يلزم على هذا القول أن ينفي صفة الوجود. لماذا؟ لأن المخلوق موجود. فلو أثبت وجود الخالق مع وجود المخلوق إذا وقع في التشبيه على فهمه هو، إذا يلزم أن ينفي صفة الوجود. طيب لو نفى صفة الوجود ماذا سيقع؟ يقع في التشبيه، التشبيه بالمعدومات، سيقع في التشبيه بالمعدومات كما فعل الجهمية، تشبيه بالعدم. طيب لو قال أنا أنفي العدم وأنفي الوجود كلاهما، أقول لا موجود ولا معدوم، وقع في تعطيل القرامطة والفلاسفة والباطنية فشبهه بالممتنعات، وقع في تشبيه أسوأ هو التشبيه بالممتنعات، فهرب التشبيه بالموجودات لاعتقاده ولتوهمه أن إثبات القدر المشترك تشبيه، إثبات أصل الصفة عنده تشبيه، فهرب من التشبيه بالموجودات إلى التشبيه بالمعدومات، ثم هرب من التشبيه بالمعدومات إلى التشبيه بالممتنعات، فهو من تشبيه إلى تشبيه، وكل معطل ممثل مشبه. إذن لا بد من إثبات القدر المشترك. إنكار القدر المشترك بدعوى التشبيه تعطيل الصفة، تعطيل الصفة. الآن المعطل مثلا صفة الوجه أو صفة اليدين، لماذا عطلها؟ لأنه توهم أن إثبات الوجه يعني التشبيه. يقول الإنسان له وجه، فلو أثبتنا لخالق وجه شبهنا بالإنسان. طيب الإنسان موجود، فلو أثبت الوجود لا شبهته بالإنسان، إذا غير موجود. واضح المسألة؟ وضحت؟ يقول لو أثبت صفة الكلام شبهته بالإنسان المتكلم، لا يمكن يتكلم، لأن لو أثبتنا الكلام شبهناه بالمتكلم. طيب مرحل أنفي الكلام، قلت خلاص أنفي الوجود أيضا، قل لا موجود. لماذا؟ لأنك لو قلت إنه موجود أثبت شبهته بالموجودات. وقل لا يسمع ولا يبصر، لماذا؟ لأنك لو قلت لا يسمع ولا يبصر شبهته بالسامعات والباصرات من المخلوقات، إذن هو متناقض، لأنه أنكر قدر المشترك. إنكار قدر المشترك يقول به إلى أين؟ إلى التعطيل. هنا فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره بوجه جاز عليه في ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجوز. هذه دعوة غريبة، قالوا الشيء إذا شارك غيره بوجه جاز عليه من ذلك ما يجوز على آخر وامتنع عليه ما يمتنع وجب ما يجب. طيب قبل أن أقرأ هذا الكلام نفهم هذه الشبهة ونرد عليها بطريقتنا كما قال بالتاريخ. قالوا الشيء إذا شارك شيء، مثلا السمع، الله تعالى متصف بالسمع والإنسان متصف بماذا؟ بالسمع. هم قالوا الشيء إذا شارك الشيء في من وجه، إذا أثبتنا الصفة لخالق المخلوق إذن ما ينطبق على صفة الخالق هو منطبق على المخلوق، وما لا يجوز لا يجوز. هذا كلام مقبول. الآن أثبتنا مثلا الوجود، صفة الوجود للإنسان وصفة الوجود لله تعالى، هل كل ما يتعلق بصفة الوجود في حق الخالق ينطبق على صفة الوجود في حق المخلوق؟ أبدا. كذلك السمع والبصر، هل كل ما يتعلق بسمع الله وبصره هو ثابت للإنسان، والعكس كل ما يتعلق بسمع الإنسان وبصره هو ثابت للخالق؟ هذا كلام مرفوض. إذن هذا الكلام كله مرفوض جملة وتفصيلا. نقرأ. الجواب هو في وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أي يتماثلا فيما يجوز ويمتنع إليه، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. هذا هو الوجه الأول، لابد أن المنع، المنع هذا الوجه القوي، وهو عدم التسليم. لا نسلمك أن اشتراك يعني التماثل في كل شيء، حتى في المخلوقات، حتى في المخلوقات قوة النملة وقوة البعير، هذه قوة هذه قوة. طيب هل ما يجب في قوة النملة وما تطيقه النملة أو ما يطيقه البعير تطيقه النملة، هل يعني تماثل؟ هذا كلام عقل مرفوض، فنحن في غنى عن هذه الصفصفات. طبعا الصفصفة هي إنكار، إنكار المحسوس، مرت معنا في الدروس السابقة. قال هذه الصفصفة في العقليات وقرمطة في النقليات. الصفصفة إنكار المحسوس، إنكار المحسوس، شيء محسوس إنكار، كفعل الصفصفائين أو يسمون الشكاك أو المشائين، قالوا يمشون ويشككون، يعني يقول لك هذه ليست قارورة، يجوز أن لا تكون قارورة، قد تكون شيء آخر، فبدأ يتفلسف، يريد أن يقنعك بأن هذا الشيء المحسوس ليس هو، قد يكون شيء آخر، إذا سموا صفصفائين أو شكاك. كما يحكى أن أحدهم تعلم هذه الصفصفة وذهب إلى أبيه وقدم له في بعد جاء من دراسته دجاجة في الغداء، وقالوا إن هذه، أنا أقنعك أن هذه ليست دجاجة بل دجاجتان، هاتان دجاجتان، وبدأ يصفصف يصفصف يصفصف. فأبوه على خبرته تناول الدجاجة وأكملها ووضعها عظام النخرة، وقال أنا أكلت الأولى وكل أنت الثانية. قالوا أكل الثانية، كما قلت لي اثنين أنا أكلتها، أكل الثانية. صفصفة إنكار المحسوس، والقرمرة إنكار النصوص، لذلك يقال هذه صفصفة في العقليات، يعني إنكار المحسوس شيء محسوس ومعقول، وقرمطة في النقليات هذا فعل القرامطة، قرامطة يفسره النصوص على هواهم، يقول الصلاة هي معرفة الأسرار، والزكاة أو الصيام هو كتمان الأسرار، والحج هو زيارة مشاهد معظمهم. القرمطة هي إنكار النصوص وتفسيرها بتفسيرات لا في السماء ولا في الأرض، لا علاقة لها بالنص لا من قريب ولا من بعيد. هذا يقال لها القرمطة بالنسبة إلى حمدان، قرمط أو قرمط، وله من قربي صيغ قرعت لا بأس بكل شكل. فإذا هذه صفصفة، الذي يقال هذه يعتبر من الصفصفة، وهي إنكار المحسوسات أو إنكار العقليات. الثاني التسليم، فيقال حق أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك قدر مشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على رب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك امرا ممكنا لا محذور فيه اصلا، بل اثبات هذا من لوازم الوجود، فان كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لازمه تعطيل وجود كل موجود، لان نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وفهم له غرض كثير من الأذكياء في هذا المقام. الوجه الثاني فيه شيء من التعقيد، قد نتجاوزه، التسليم. يعني قال نسلم، لكن في نظر التسليم صعب في هذه المسألة. كيف نسلم لقضية أساسا هي باطلة؟ وقال الشيء إذا شارك غيره يجب عليه ما وجب على الآخر، ويجوز ما يجوز الآخر، ويمتنع في الآخر. قال التسليم هب أن أمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك في القدر، إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا فيما يستحق، ولا يكون ممتنعا. هذه عبارة شوية غير واضحة، فنحن نأخذ الجواب الأول وهو المنع. المنع قال لا يمكن، لا يقال هذا الحق الخالق، ويورد عليه المثال الأول وهو الوجود. طيب قال وجود الخالق، وجود المخلوق، إذا ثبت الوجود للخالق ووجود المخلوق، هل ما يجب لوجود الخالق وما يمتنع وما يجوز كذلك منطبق على وجود المخلوق؟ وهل ما يتصف به وجود المخلوق هل هو يجب كذلك وجود الخالق؟ تأكيد لا. وذكرنا مثال بالسمع والبصر والحياة، حياة الإنسان مسبوقة بعدم، يلحقها فناء وزوال. طيب هل هذا يجوز في حياة الخالق؟ إذا هذا كلام لا قيمة له. نمشي. فصل. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاحتمال بضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يرون آخرون تشبيها. نعم، التشبيه الناس اختلفوا فيه، إذن لا يعتمد فقط على ويرضي في التشبيه، لأن هذا الاعتماد أو هذا المعتمد ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، فإن المعطلة بهذه الدعوة عطلوا الصفات بدعوة نفي التشبيه، وكل له تفسير للتشبيه. مثال ذلك مع المعتزله ومن سلك طريقهم من النفاق، انهم جعلوا من اثبت لله تعالى علما قديما او قدره قديمه مشبها ممثلا، لان القدم اخص وصف الاله عند وصف الاله عند جمهورهم، فمن اثبت له علما قديما او قدره قديمه فمن اثبت له مثيلا. القدريه المعتزله لانهم ضالون في باب القدر، ضالون في باب القدر، يقول إن الله لا يعلم شيء إلا بعد أن يقع. ولادهم، ولاد القدرية، ينكرون العلم السابق للأشياء، وزعموا أن ما أثبت لله علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت لله مثيلا أو كان مشبها ممثلا. هذا كلام غير مقبول أصلا. أين التمثيل؟ تمثيل بمن؟ سؤال المعتزلة. طيب مثلوا بمن؟ من أثبت أن الله جل وعلا متصف بالعلم الأزلي شبه بمن؟ هل هناك موجود متصف بالعلم الأزلي القديم حتى يكون مماثلا للخالق جل وعلا؟ هذا كلام أيضا كلام مرفوض ولا قيمة له. والمنبتون يجيبونهم تارة بالمنع وبالتسليم تارة، أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات إن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدود وتوصف صفاته بالحدود، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. طيب الجواب الأول عن هذا الكلام العجيب، المنع. هم قالوا القدم أخص وصف الإله، هكذا قالوا، أخص الأوصاف الإلهية القدم، فلو أثبتنا صفات أخرى كالعلم والقدرة إذ يلزم من هذه الصفات ماذا؟ يلزم منها التعدد والتمثيل. هكذا قالوا، هكذا هم زعموا مرة معنا قواعد مثل أنهم قالوا أثبتنا العلم والسمع والبصر، إذن هذا يؤدي إلى التعدد، تعدد الموصوف. قالوا تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، فقالوا العقيدة مخصصة بالله. وقال لهم من قال أن العقيدة مخصصة بالأوصاف؟ هناك أوصاف كثيرة ملازمة للذات ذاتية وأزلية، مثل كونه رب العالمين، هذه من خصائص الصفات، وكونه الإله الواحد، هذه من خصائص الصفات، وكونه تعالى على كل شيء قدير، هذه من خصائص الصفات. طيب إثبات الصفات لا يعني أن تكون هذه الصفات أعيانا قائمة مشاركة لخالق في القدم، وهذا من عجائب الأقوال. هم يتوهمون أن إثبات الصفات أن الصفة هي عين قائمة تشارك الموصوف الأزلية، هذا كلام أيضا كلام غير معقول. الصفات إنما هي قائمة بالموصوف، ليست أعيانا بعينة قائمة بنفسها حتى يقال إنها شاركت الخالق في صفة القدم أو صفة الأولية بتعبير أصح. إذن الصفات ليست أعيانا قائمة، وإنما هي أمور تقوم بالموصوف، هي قائمة بالموصوف ليست منفصلة عنه حتى يقال إنها تشارك الخالق في صفة القدم، أو إن من أثبتها كان مشبها لله. ثم ذكر أن النبي وصف بالحدوث، النبي بالحدوث يعني هو مخلوق، النبي مخلوق، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث يعني كان بعد أن لم يكن، يقال هذا حادث يعني كان بعد أن لم يكن. المحدث هو الذي يكون بعد العدم، لم يكن فكان، يسمى هذا محدثا، وهذا هو الحدوث. كما أن النبي مثل يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، أيضا صفات المخلوق مخلوقة، المحدث صفاته أيضا محدثة مخلوقة، الإنسان مخلوق وصفاته مخلوقة. طيب هل يقال إن صفات النبي نبية؟ إذا قلتم إن الصفات التي لو أثبتناها لله تعالى العلم والقدرة لو أثبتناها إذا صارت إلها، طيب صفات النبي هل هي نبية؟ يعني هؤلاء يعني كلام معهم ربما يصيب الإنسان بالحيرة والدهشة لغرائب ما يعتقدون أو لغرابة ما يعتقدون، لا أدري كيف يفكرون. إذن ليس إثبات الصفات يعني أن هذه الصفات تشارك، أنها منفصلة وبائنة وقائمة بنفسها مبينة للخالق سبحانه وتعالى حتى يقال لو أثبتناها شاركت الله بالقدم. هي صفات لله جل وعلا، ليست أشياء منفصلة عنه، إنما هي صفات تقوم بالخالق. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا، وين التمثيل؟ تمثيل بماذا؟ ولا تشبيها، واضح؟ لا تمثيل ولا تشبيه. طيب وأما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى باصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. سميه تشبيه، أنا لا أملك أن أصادر إصلاحاتك وأقوالك، لكن نقول إن سميته تشبيها سمي، لكن هو في الواقع ثابت. فالذي يقول إن إثبات الوجه لله تعالى وإثبات اليدين لله جل وعلا وإثبات الصفات الذاتية والخبرية تشبيه، نقول له سميه تشبيه، لكن هذا لا يمنع أنه ثابت. وإن سميته تشبيها على حسب فهمك أنت وهو فهم السقيم، هذا لا يمنع من أنه ثابت لله تعالى، لا يمنع، لأن الشرع أثبته، لأن الشرع أثبته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكم والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا مثله ولا ند له، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. القرآن ما نفى الصفات، أثبت الصفات، نفى ماذا؟ نفى المثيل. المثيل والنديد والكفؤ والسميع والنظير والشريف، هذه كلها ما فيها. الصفات ليست من هذا مما ذكر، الصفات ليست مما ذكر ومما نفي، بل هي مما أثبته الله سبحانه وتعالى. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. نعم، ما نفته الأدلة الشرعية وأكد العقل على ذلك، والعقل السليم يوافق النقل المستقيم والصحيح. العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح المستقيم، إلا أن يكون العقل غير سليم أو النقل غير صحيح، لا يتعارض العقل مع النقل إطلاقا. ثالث آخر، مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها. يعني المثال الأول مع المعتزلة، الثاني مع الأشاعرة. المعتزلة قالوا إثبات الصفات يعني التعدد وأن هناك مماثل لله تعالى، هكذا زعموا وتوهموا دين المعتزلة. نشوف الأشاعرة ماذا قالوا. فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس للجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بالجسم، ولقد بناه لازم أن يكون جسما، والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. من شبهات الأشعرية في نفي العلو قالوا لو كان مستويا على عرش لكان جسدا، والجسد هو الجسم والجسم منتف بالشرع. شوف هذا أشعرية، لكن لو أثبت الاستواء على العرش جسمته، ولو جسمته شبهته. شوف الشبهة. إذا قالوا هم أثبتوا الحياة والعلم والقدرة، قالوا هذه الصفات ثابتة. طيب ولماذا نفيتم العلو؟ قالوا العلو لا يكون إلا في الأجسام. طيب والحياة والعلم والقدرة يكون في ماذا؟ يعني طيب نقرأ. أيضا قالوا قبل كده، فإنه أرجع تاني به مثال آخر. فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بالجسم. يقول هذه الصفات قد تقوم بما ليس بالجسم، الحياة والعلم، الحياة والعلم والقدرة قد تقوم بما ليس بالجسم. زي شنو أنا؟ طيب على كل، لكن علو لا يقوم إلا بالجسم. أيضا علو قد يقوم بنفس الجسم، ممكن يكون في شيء عالي معنويات عالية لجسم مثلا، لكن معنويات عالية ومرتفعة. طيب المعنويات دي جسم، أيضا علو قد يكون في ما ليس بالجسم. طيب ثم قال والأجسام متماثلة. طيب هل الأجسام متماثلة؟ هذه مرت معنا. هل الأجسام متماثلة؟ كذب العقل كده. الأجسام دي متماثلة، يعني هل هذه القارورة مثل سقف المسجد، وهذا هذا كتاب كهذا الأسطوانة، وين التماثل؟ نعم اقرأ. والملبدون يلهمونه تارة لبيع المقدمة الأولى، وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بالجسم، وتارة لبيع المقدمة الثانية. إذن يقولون العلو لا يقوم إلا بالجسم، يقولون لا هذا غير صحيح، العلو قد يقوم بغير أجسام، قد يقوم العلو بغير جسم. يوصف ما ليس بجسم بالعلو، قد يوصف ما ليس بجسم بالعلو. هنا وتارة بمنع المقدمة الثانية، وهي قولهم إن الأجسام متماثلة. نعم الأجسام متماثلة مرفوضة أصلا عقلا وواقعا. وتارة وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال، فيقولون إن أردتم بالجسم طيب، والصواب هو منع المقدمتين. كذلك أيضا من أجوبة السديدة للاستفصال، يقول يا أخي تعال أنت جسم نقص هو شو؟ لما تقول جسم جسم جسم، ما هو الجسم؟ ما مرادك بالجسم؟ إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد، وليس من أهل من الجسم. الجسم كأجسام المخلوقات يتركب من لحم وعظم وعصب وشعر وهواء، ويتركب من أعضاء بعضها يستند إلى بعض، ويحتاج إلى مقومات خارجية إلى غذاء ودواء وهواء وكساء وغيرها من الأشياء الحياتية. نعطي الجسم كهذا الجسم، هذا ليس بلازم، والله تعالى لا يوصف بهذا الصفات. هذا المعنى للجسم أو الجسم بهذا المعنى غير ثابت غير صحيح. طيب. وإن أردتم بالإثم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. إن أردتم بالجسم ما كان قائم بنفسه يعني إثبات وجود الذات الإلهية، الذات الإلهية، ذات الخالق جل وعلا، وكلمة الذات ثابتة في السنة كما قال خباب عندما قدم ليقتل قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شرو ممزعي وذلك في ذات الإله. إثبات ذات الإله، إثبات ذات رب جل وعلا كما أمرنا فيه. نعم ثنتين من هنا في ذات الله، لم يكن إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات، ثنتين من هنا أو ثنتان من هنا في ذات الله، يعني قوله المستقيم وساق الحديثنا. إن أردتم بجسم ما كان قائم بنفسه موصوف بالصفات اللائقة فهذا حق ثابت، ولا يرد على هذا المعنى التشبيه والتمثيل. نعم. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عندما يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. إذن الضابط في نفي الصفات السلبية عن الله جل وعلا أولا أن تكون صفة، صفة نقص كالعمى والموت هذه منفية عن الله تعالى. ثانيا أن تكون صفة نقص في صفة الكمال كالتعب نقص في القدرة، النوم نقص في الحياة، والعبث نقص في الحكمة، والغفلة نقص في العلم، والنسيان نقص في العلم، كل هذه نقص في الصفة، هذا أيضا منفية. ثالثا التمثيل، إذا كان الصفة فيها معنى التمثيل فهذه منفية عن الله جل وعلا، لكن لا يعتمد على مجرد في التشبيه. لماذا؟ لأن هذا الضابط وحده توصل به النفاة إلى تعطيل الصفات، فصار معطلة يعطلون الصفات بدعوى ماذا؟ بدعوى نفي التشبيه. لماذا نفيتم العلو حتى لا نشبه؟ لماذا نفيتم وجه اليدين لأن لا نشبه؟ ثم هم مضطربون في تحديد حتى التشبيه نفسه، فعند المعتزلة لهم فهم غير فهم الأشاعرة، فهم المعتزلة أن التشبيه أن إثبات الصفات يعتبر إثباتا للصفات تماثل شنو؟ الموصوف، لأن عندهم الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، الصفة شيء قائم بنفسه والموصوف شيء قائم بنفسه، هذا كلام مرفوض وغير مقبول عقلا ولا شرعا. كذلك الأشاعرة يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، عندهم التشبيه والتقسيم، عندهم فهم التشبيه والتقسيم، قالوا أثبتنا العلو جسمنا، لو أثبتنا وجه جسمنا، لو أثبتنا إذن جسمنا، هذا كلام أيضا باطل، لأنه لا يلزم من إثبات الصفات تقسيم. وقول من العلو لا يقوم إلا بالجسم هذا مرفوض، والأقسام متماثل هذا مرفوض أيضا، كلا مقدمتان، كلا مقدمتين مرفوضتان. كذلك جاب عن ذلك به الاستفصال، ماذا تريدون من الجسم؟ هل تريدون من الجسم جسم كأقسام مخلوقات؟ ليس هذا الجسم المقصود. لو أردتم من الجسم إثبات الذات القائمة لله جل وعلا موصوف الصفات، نعم لله تعالى ذات مقدسة تقوم بها الصفات لا تماثل ذوات المخلوقين. نعم. خلاصة لا يصح الاعتماد على مجرد نفي. فصل. إذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أحسن منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى من نقائص للنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، هذا ممتنع، هذه حجتهم عليه. إذا تبين أنه لا يصح الاعتماد على في ضابط النفي على مجرد في التشبيه لكونه طريقا فاسدا، فإن هناك طريقا أفسد منه، وهو نفي صفات النقص بدعوى التقسيم والتحيز، فيأتي هؤلاء المعطلة ليردوا على الممثلة الذين أثبتوا صفات لا تليق بالله تعالى، فيقولون لمن أثبت مثلا صفة الحزن أو البكاء، هذا عند اليهود عليهم من الله يستحقون، زعموا أن الله تعالى ندم على ما فعل، وأنه في الكتب التي حرفوها وأنه يبكي، وكذلك الولادة عند النصارى. فيأتي هؤلاء ليردوا على هؤلاء المفترين فيقولون لو أثبتتم هذه الصفات البكاء والمرض والحزن والولادة لو قعدتم في التكسيم والتحيز، هذه حجة، يعني هذا رد عليهم بما هو باطل. وأرادوا أن يردوا عليهم لكنهم سلكوا مسلكا فاسدا، قالوا أثبتتم له ولادة إذن جسمتم، كان أولى أن يقولوا لو أثبتتم هذا إذن وصفتم الله بالنقص والحاجة، لأن الله هو الغني، كذلك البكاء هذا ضعف، أو بالحزن، وهذا يدل على عدم العلم، هذا قدح في الصفات. إذن هم سلكوا مسلكا فاسدا في نفي صفات النقص، ونفس هذا المسلك يسلكونه في نفي الصفات الثابتة، يعني ينفون هذه النقائص بنفس الحجة التي ينفون بها صفات الكمال. هذا وجه الفساد في هذا المسلك. أي نعم. هذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود بوجوه. الأول أن ما هو الاسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مجتمعة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، هذه عبارات غامضة غير واضحة، مبهمة أو مجملة غير واضحة المقصود والمعنى. ما معنى الجسم والجوهر إلا أن تصفت قصدك هنا بالجسم والجوهر حتى تفهم هذا الإطلاق، ولهذا لم تذكر في الكتاب والسنة لا مثبتة ولا منفية. نعم. لذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثبات، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. هذه عبارات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يقل بها السلف، جسم وحيز وجوهر وعرض وغيرها من الأشياء التي كانوا يستعملون، لم ترد عند السلف أبعاد وأعراض وأغراض، هذه كلها عبارات مجملة لم ترع بالسلف، لذلك استعمالها يعتبر مسلكا فاسدا. الثاني أن وصف الله تعالى لهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتكسير، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتسليم بما فيهما من الاشتباه والخطأ. إذن هم عبروا عن الأظهر فسادا بشيء غير واضح الفساد، يعني وصف الله تعالى بهذه النقائص عياذا بالله كالولد وغيرها هي أظهر فسادا، والنفوس تشمئز منها أكثر من هذه العبارات. قالوا أثبتنا الولد إذا انجسمنا، طيب أيهما أشنع وأكثر تنفيرا، إثبات الولد أو إثبات التقسيم؟ إذا هم يريدون أن ينفروا أو يشنعوا على ما هو أشد شناعة، يعني هذا كمثل إنسان يريد أن يشنع على المخدرات فقال هذه كالتدخين، قل هذا مثل التدخين، إذن هو يعني عبر عن ما هو أضر بما هو أقل منه ضرر، فيقول إن تناول المخدرات وهذه لا لا لا لا أنواع المستعملة فيه إذهاب العقل، قال هذه مثل التدخين أو الدخان اللي استعمله الناس، قال لو استعملناها لكان كالتدخين، لو استعملت المخدرات لكان كالتدخين. طيب أيهما أشد، التدخين أو المخدرات؟ طيب فأنت تنفر عن الأشنع بما هو أقل، فهم كذلك ينفرون عن الأشنع وينكرون الأشد بما هو أقل، هذا وضحت، أو بما هو غير واضح على الأقل. ففساد هذه النقائص واشمئزاز النفوس منها أظهر من ماذا؟ من هذه العبارات الجسم والجوهر الرحيص، هذه واضحة. إذا هم يريدون يبطلوا باطلا بما هو أقل منه بطلانا أو على الأقل غير واضح البطلان. فهذا مسلك فاسد. نعم. فإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والاسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر. نعم. لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر. لا بد أن يكون الدليل أبين وأظهر، يكون الدليل أبين وأظهر وأكثر إقناعا من المسألة المراد إنكارها. الثالث أن ما وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال، يعني نقول هذه الصفات ثابتة بلا تقسيم، بلا تقسيم وبلا تمثيل وبلا تشبيه وبلا تحريف. طيب ما الذي سيصنع؟ نعم. كما يقول من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز، فيقول كلام ووصف فيصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحده، ويبقى الرد عليه ما بطريق واحد وهو ان الاثبات مستلزم بالتجسيم والتحيز، وهذا في غايه الفساد والبطلان. يعني ان تكون الحجه في نفي صفات الكمال ونفي النقص واحده، فمثلا يأتي هذا الذي يعتمد على هذه الحجة التقسيم في الأشاعر فتقول له هل تثبت لله العلو؟ يقول لك لا. لماذا؟ لأن أثبتنا العلو مجسم. طيب كيف ترد على من أثبت لله تعالى ولد؟ نقول له يقول لا هذا باطل. لماذا؟ يقول لأنه أثبت ولد جسمته. فيقول له السني السلفي أنا أثبت العلو بلا تقسيم أو بلا تشبيه، ويقول كذلك من يثبت الولد ويثبت البكاء والحزن يقول أنا أثبت هذه الصفات بلا تقسيم وبلا تشبيه، فتكون حجته لكلا الفريقين واحدة وحجة الفريقين عليه أيضا واحدة، وهذا من أوضح أنواع الفساد. إذن هو يحتج على أهل حق وعلى باطل بنفس الحجة، الكلام غير معقول، وحجتها الباطل عليه كحجتها للسنة عليه الحق عليه. فيقول من يثبت هذه الصفات كالبكاء والحزن يقول كما يليق بلا تمثيل، ليس كبكاء المخلوقات ولا كحزنها، إنما شيء يليق بكماله. ويقول السني والمسلم الموحد يقول أثبت العلو لله تعالى وصفة الرضا والغضب كما يليق بجلاله لا يماثل ما للمخلوقين، فيقول هذا ما يقوله صاحب إثبات أو من أثبت الصفات السالبة، هذا يدل على فساد هذا المسلك. إذا هذا المسلك فاسد، إذ كيف يرد به على الحق وعلى الباطل؟ وكيف يكون هذا الحق والباطل يردون عليه بنفس الحجة؟ الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله على التجسيم والتحيز لفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة، واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيقول كل من اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقه وبطلانها. اذا كما تقدم الذين اعتمدوا على هذا الضابط في النفي نفس هذا الضابط عطلوا به صفات الكمال، نفس هذا الضابط الذي انكروا صفات الحزن والبكاء والندم والمرض نفوا الصفات بهذه الحجة، نفس هذه الحجة عطلوا بها الصفات الثابتة لله جل وعلا، والصفات ثابتة بالكتاب والسنة والعقل. إذا الكتاب والسنة والعقل يبطل هذه الدعوة. إذا دعوة النفي نفي الصفات أو الاعتماد على مجرد نفي التقسيم في نفي الصفات هذه الدعوة باطلة بالسمع والعقل، لأن ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت أو بأدلة ذلك المنافي، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بأدلة ذلك المنافي. إذن أدلة إثبات الصفات كلها تبطل هذا المسلك أو هذه الحجة. الخامس أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. هذه مرت معنا الأشاعرة مع المعتزلة، المعتزلة مع الجهمية، الجهمية مع القرامطة، كل منهم تناقض، فيأتي من هو أشد تعطيلا فيلزمه، ولماذا تعطل هنا ولا تترك هنا؟ عطل أيضا هنا، ويأتي الجهمية المعتزلة ويقول لماذا عطلت الصفات أثبت الأسماء أم في الأسماء كذلك. فيأتي القرامطة الجهمية يقول أثبت الصفة ونقيضة، لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم. مثال ذلك أن من أثبت بالله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. من هؤلاء؟ دين من؟ ها؟ من هؤلاء؟ الأشاعرة. دون غيرها من الصفات. قال لهم نفات ذلك كالمعتزلة، نفات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم. المعتزلة هم أشد تعطيلا من الأشاعرة، يقول لهم أنتم أنكرتم العلو، لماذا؟ قالوا علو تقسيم. يقولوا أيضا السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة تقسيم، هذه الأنف وهذا أيضا. ويرد عليه أولئك بأنهم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قديم، وقلتم ليس بالجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم. فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول انها جسم، فهذا قناعكم المعتزله. يرد عليهم طيب انتم اثبتتم الاسماء، ياتي الجهميه للمعتزله يقول انتم اثبتتم الاسماء الحي العليم القدير من الاسماء، طيب الاسماء دي ايضا لا تقوم الا بجسم، لا تقوم الا بجسم، عليهم ان تنفوا هذه الاسماء ايضا. فياتي من هو اشد، يعني هذه يعني دوائر بعضها أكبر من بعض، كل دائرة تبتلع دائرة الصغرى. فالمعتزلة يهجمون على أشاعر، يأتي الجهمية فيبتلعون المعتزلة، يأتي القرامضة فيبتلعون الجهمية، كلهم كل واحد أشد تعطيلا، كل واحد هؤلاء أشد تعطيلا. فينكر المعتزلة على أشاعر، فيأتي الجهمية يقول أنتم أيها المعتزلة تنكروا على أشاعر، أنتم أيضا واقعون في التقسيم، كيف أثبتتم الأسماء؟ أنفوا الأسماء كذلك، لأنه لا يوجد حي عليم قدير لما هو جسم، هذه أسماء لا تقوم إلا بأجسام، أنفوا كذلك، أنفوا كذلك ماذا؟ الأسماء. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دل أشاعر دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. يعني هم أهل أهواء، هذا فعل الهوى، يقول هذا الصفات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه تقسيم، لا نعرف من هذه إلا ما هو جسم. كذلك قالوا لا نعرف أيضا من تصف بالسمع والبصر والكلام إلا ما هو جسم، بل هذا أوضح. فيرد عليهم المثبتة لأنكم أنتم وصفتموهم بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزم التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. إذا هذا إلزام قوي للأشاعرة، يا أشعرية أثبتتم سبع صفات؟ نعم. طيب والباقي ما أثبتناه؟ لماذا؟ قالوا أثبتناه وجسمنا. فيقال لهم هذه أيضا لو أثبتوها جسمتم، قالوا لا، هذه لا تقسيم فيها لكن هذه فيها تقسيم. يقال هذه ليس فيها تقسيم لكن هذه فيها تقسيم. يقال لهم لا فرق بين هذه وتلك، إما أن تقولوا بأن الصفات التي عطلتموها أو نفيتموها، إما أن تقولوا إنها لا تقضي تقسيم بلا تقسيم، أو تقول هذه تقضي تقسيم، لا فرق بين ما نفيتم وأثبتتم. ومر معنا القاعدة القول في بعض صفتك القول في البعض، في البعض إذا كانت هذه السبعة ليس فيها تقسيم فالباقي ليس فيه تقسيم، وإن كان بقية الصفات فيها تقسيم فهذه فيها تقسيم، بس كله يا كله في التقسيم أو بلا تقسيم كله. لكن هذا التفريق والتقسيم هذا نوع تحكم وهذا هوى. وضح الرد عليه، إما أن يقولوا كلها ثابتة بلا تقسيم أو كلها غير ثابتة لأنها تدل على التقسيم، وأما التفريق فتناقض ظاهر بين. نكمل القاعدة. فصل. وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. الضابط في الصفات الثبوتية هو دلالتها على الكمال المطلق، أن تدل على كمال المطلق، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. أي صفة ثابتة لله جل وعلا، إذا أردت أن تعرف أن هذه الصفة ثابتة أم غير ثابتة انظر إلى مدلولها، فإن دلت على كمال فهي ثبوتية أو صفة ثابتة لله تعالى. وصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نقص أم صفات دل. بس هي مثلا في ملاحظة، الصفات كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أو صفات نفي، ليس معنى صفات النفي بس في الملاحظة، صفات النفي هي صفات نقص، إن المراد هنا صفات أو ضد صفات النفي أو ما كان مضادا لصفات النفي، لأن صفات النفي صفات المنفية، الصفات المنفية في حد ذاتها هي صفات نقص، مثل ماذا؟ مثل الولد والعمى والجهل والموت، هذا صفات نقص. ومر معنا في القواعد المثلثة في تقسيم الصفات أن الصفات نوعان: سلبية وثبوتية. الثبوتية كلها صفات كمال، السلبية صفات نقص، الواجب فيها ما هو؟ الواجب نفيها، صفات النفي يجب نفيها، لذلك هي صفات كمال أم نقص؟ نقص. نعم، لذا هذه يعني تحتاج إلى تعديل أو فيها نظر. نعم، وقد سبق أن النفي لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها. نعم، هو المقصود، إذا كان المقصود بصفات النفي إثبات ضدها فهذا المعنى، مقصود الصفة المضادة من الصفة المنفية. يعني ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه. هذا ضابط مهم جدا، لا يعتمد في الإثبات على نفي التشبيه، فيقول قائل: أثبت كذا بلا تشبيه، أثبت كذا بتشبيه. أولا لابد أن تكون صفة ثابتة بالدليل، فإذا قام عليها الدليل تأتي بهذا القيد أن هذه الصفة ثابتة بلا تمثيل بلا تشبيه. أما أن يتسأل لكل صفة يقول هذا الصفة نثبت كذا بلا تشبيه، نثبت كذا بلا تشبيه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هنا لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المبتدئ لله سبحانه كل صفة نقص ونقص معنى التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه معنى التشبيه، ويقول: إن الله يحزن ذاك حزن العباد، ويبكي ذاك مكائن، ويجوع ذاك يوعي، ويعطش ذاك عطش، ويأكل ذاك أكل، كما أنه يفرح لا فرحه ويضحك لا ضحكه ويتكلم لا كلامه. إذن هذا الباب ليس مفتوحا هكذا على مصراعي، بل نفي التشبيه فيما جاء به النص، فيما جاء به النص، ليس كل إنسان يأتي بصفات من عندي، لأن صفات توقيفية، يأتي بأوصاف ويقول لا كما عند العباد، لا كحال المخلوق، كما يليق بجلاله بلا تمثيل، لا، هذا كلام باطل. معه ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أنواعا كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن لله تعالى كبدا لا كأكبر العباد وأفعال لا كمعانهم ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم ويدين لا كأيديهم. إذا الإنسان ما يتوسع يأتي بأشياء من عنده ويقيس، يقيس على الصفات الخبرية على صفة الوجه واليدين، ثم يذهب ويخترع أوصاف يقول له كذا كما يليق بجلاله، له كذا بلا تشبيه، بل لابد أن يأتي النص أولا، يأتي الدليل، فإذا قام الدليل جاء البرهان والدليل، يأتي بعد ذلك القول بإثبات الصفة بلا تشبيه. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والرجل واليدين: أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد النفي التشبيه كافيا بالإثبات، فأنا نفه عن هذا الطالب، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. بورده مش قاعد تقول بلا تشبيه، يسمع بلا تمثيل ويرى بلا تمثيل ويتكلم بلا تشبيه، طيب أنا برضو ماشي نفس الخط، بقول له كذا بلا تشبيه، الفرق شو؟ سيأتي الفرق. فإن قال القائل: الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته وما لم يجد به لم أثبته. الفرق واضح، وهو أن أدور مع النص، إذا جاء النص بصفة أثبتها مع هذا القيد بلا تشبيه، لكن لا دي أخترع صفة وأقول بلا تشبيه، لا أخترع صفات وأقول بلا تشبيه بلا تمثيل. إذا الضابط هو التقيد بما جاء في الكتاب والسنة. قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس ولا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر. يقول: نعم، أنت ما في دليل، ما عندك دليل من الكتاب والسنة على هذا الصفات التي افتراها المفتري، لكن عندي دليل آخر. كونه ما فيها دليل من الكتاب والسنة ما يعني أنه ما في دليل آخر، في أدلة تانية، العقل وكذا وغيرها من المصادر الغير معتمدة، لأن عدم الدليل المعين لا يسر انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت بطريق آخر أو بدليل آخر. نعم، لأنه قد يثبت بدليل آخر. نعم، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفس كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفس الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفس الكبد والمعدة والأمعاء. وإذا لم يرد بنفسها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر. يقول: طيب هل في دليل إنها ما في منك الصفات دي؟ في دليل صح، ما في دليل بالإثبات، لكن هل في دليل بالنفي؟ والجواب سهل، يقال: هذه الأمور يجي فيها التوقف، هي التوقف فيها، فلا تثبت ولا تنفى إلا بنصها. فلا يجوز نفيها بلا دليل، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات، حيث اعتمد بما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابته لله فالله منزه عنه، لان ثبوت احد القطبين نفي للاخر ولما يستلزمه. اذن المرجع الخلاصه ان العمده في هذا الباب هو النقل، السمع باب الصفات باب توقيفي، لان الصفات من الامور الغيبيه، والامور الغيبيه لا يرجع فيها الى العقول والى القياسات والاجتهاد، إنما يرجع فيه إلى النص، فالضابط في ذلك هو الدليل والنص، فحيث قام الدليل ثبتت الصفة وإلا لا تثبت. نعم، وبهذا يمكن دفع كذلك كل ما كان معارضا للكمال فهو باطل، أي صفة تعارض صفة الكمال هي باطلة، فمثلا الغفلة والنسيان هذه تتعارض مع العلم إذن هي باطلة، كذلك الأكل والشرب يتعارض مع الغنى إذن هو أيضا من صفات النقص. أما فيها كل صفة يلزم منها التعارض مع صفة الكمال، هذه الصفة يجب نفيها، لأن النقيضين لا يجتمع الكمال والنقص في آن واحد، فإذا ثبت الكمال انتفى النقص. نعم، وبهذا يمكن جمع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى بصفات النقص، فيقال: الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون متفية عن الله. نعم، الحزن والبكاء كلها نقص في الصفات، تدل على الجهل أو الضعف والحاجة. نعم، تكون متفية عن الله. ويقال أيضا: الأكل والشرب مستلزم للحاجة، الحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا: الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. نعم، منزه عن أكل والشرب ينزع عن آلات ذلك. نعم، وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها. هذه تختلف، الفرح والضحك والغضب هذه صفات ثابتة لله تعالى، والله يفرح بتوبة عبده المؤمن، ويضحك الله على الرجلين يفضح أحدهم الآخر، ويغضب من الكافرين والمشركين والملحدين، هذه صفات كمال ليس فيها نقص وجه من وجوه. نعم، فلا تنتفي عنه، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض وغير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى. إذا قيل إن هذا مثل هذا، يعني ألف مثل باء، إذن ما يجب على ألف يجب على باء، وما يجوز في ألف يجوز في باء، وما يمتنع على ألف يمتنع على باء. هذا في التمثيل. طيب، إذن التماثل بين خالق وخلوق هو أبعد الأشياء من أو أشد الأشياء استحالة وامتناعا. فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المدة، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا. الشيء الواحد واجبا، فيكون الشيء الواحد واجب بنفسه غير واجب نفسه، يعني فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معلوما، وهذا جمع بين النقيضين. يكون في خالق مخلوق في نفس الآن، واجب وممكن في نفس الآن، يكون محدث ومحدث في نفس الآن. هذا كلام مرفوض عقلا، وهو جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. واصل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.